هذا سائل يسأل عن حكم بطاقات التخفيض، أحسن الله إليكم. البطاقات كثرت في محلات وصار لها سوق رائج وصار لها شركات وتختلف، فمنها بطاقات لا بأس بها، وإن كانت قد يحصل بها بعض الضرر، بعض الضرر الذي هو بالنسبة للنفع الحاصل لعموم الناس منغمر، يعني قد يحصل ضرر على بعض المحلات لكن لعموم الناس فيه مصلحة من جهة وجود الغلاء، فربما بعض المحلات تعمل بطاقات لأجل التيسير وهم يكسبون ذلك، فهذا وإن كان فيه ضرر على صاحب محل لكنه أو محلات، لكن النفع العام يغلب في هذه الحال، والشارع الحكيم جوز أو يعني جعل الضرر الخاص منغمر في النفع العام ولو باع بغير ثمن المثل، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر اللباد. لماذا؟ حتى لا يشتط السمسار في السلعة فيبيع السلعة بالثمن المرتفع، فأمره النبي عليه السلام أن لا يبيع، وأن البادي هو الذي يأتي من خارج البلد هو الذي بنفسه، وفي الغالب أنه لا يعرف السعر، وفي الغالب أنه يبيع بدون سعر بدون ثمن المثل فيكسب أهل البلد. فلما كان الكسب لأهل السوق وهم الجماعة وهم الأكثر والضرر حاصل على نفس الجانب اغتفر الضرر في حقه لأجل المصلحة المتعلقة بأهل السوق عموما، وهذا فيه تغليب جانب الجماعة على الواحد، وهذا واقع في مسائل كثيرة. كذلك نهى عن تلقي الركبان عليه الصلاة والسلام، نهى عن تلقي الركبان حديث ابن عباس، ونهى عن تلقي البيوع في حديث ابن مسعود، ونهى عن التلقي مطلقا في حديث أبي هريرة، وكذلك وكلها في الصحيحين. حديث ابن عمر أيضا نهى عن تلقي البيوع عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر البخاري، وتلقي الركبان أن يأتيهم فيبيع منهم أو يبيع لهم، فأمر أنهم الذين يشترون هم يشترون وهم الذين يبيعون لكي تحصل مصلحة لأهل السوق الذين يشترون، ثم بعد ذلك تحصل مصلحة لعموم الناس حينما يشترون برخص يبيعون برخص. لكن لو أن السمسار هو الذي عرضها أو تلقاهم شخص فاشترى منهم فيحبسها ويرفع ثمنها، بخلاف ما إذا كان الشراء من صاحب السلعة البادي فإنه يحصل السعر البد ولو كان عليه ضرر. فأقول عودا على البطاقات، البطاقات التي تعمل إن كانت بطاقات مجانية ليست مقابل ثمن فهذه لا بأس بها، وإن كانت بطاقات لها ثمن إما رسم سنوي أو تشترى بمال فالأظهر والله أعلم أنها لا تجوز لما فيها من الغرر والمخاطرة، وذلك أن الذي يشتري يدفع مالا ثم الربح الذي يحصل قد يكون أقل وقد يكون أكثر وقد يستعملها وقد تمضي المدة ولا يستعملها، فدار الأمر بين الغرر والمخاطرة، وذلك أنه غارم على كل حال ولا يدري هل يغنم أو لا يغنم، فلذا الذي يظهر هو منعها للعلة المذكورة. نعم، أحسن الله إليك.